يا ليلة ما نمتها معوض عصادر تنامي، نمت مبارح برا البيت برا البيت، مات من البرد حرامي. يا ليلة ما نمتها معوض عصادر تنامي، خاف تكوني نمتي برداني او خيفاني، ما بيهدى بالي لو كنتي حضن امك خفياني. خاف تكوني نمتي برداني او خيفاني، ما بيهدى تنامي عني بعيدي، ما في وما بتخيل شغلي منا بإيدي، وأعصابي ما بتحمل. تنامي عني بعيدي، ما في وما بتخيل